النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه أصحابه وأمته، يستعمل بعض الأساليب لشد الانتباه وفهم المراد، وفي هذا يحكي لنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، يعني أمسك بمنكبي ابن عمر لأجل أن يصغي وينتبه ليشد انتباهه لما سيلقي عليه من معلومات. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو الأمر الذي أراد التنبيه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بابن عمر، وإنما هو للأمة كلها. كن في الدنيا كأنك غريب. الإنسان إذا سافر إلى بلد لغرض من الأغراض، شراء حاجة أو زيارة قريب أو علاج أو نحوها، فإن غايته هي إنهاء مهمته ويعود، لأن هذا البلد ليس وطنا له، فلا تتعلق نفسه بشيء من الماديات فيه، وإنما غايته هو أن ينهي لزومه ويعود إلى أهله. فكذلك أنت يا ابن عمر ومن مثلك من هذه الأمة ينبغي أن يتعامل مع هذه الدنيا بهذه الطريقة. وهذا توجيه إلى أن الإنسان لا تتعلق نفسه بمتع الدنيا وزينتها لأنه سيرتحل عنها، وإنما ينتبه لما لأجله وجد في هذه الدنيا، حتى أنه إذا ارتحل منها يكون قد أدى غرضه. والإنسان قد وجد في هذه الحياة للعبادة. فأنت أيها المؤمن اعمل لقضاء غرضك في هذه الدنيا وتحقيق مرادك، ولا تركن إلى هذه الدنيا. أو عابر السبيل، عابر السبيل هو الإنسان المجتاز في سفره، الإنسان المسافر من بلد إلى بلد، فتوقف في محطة من المحطات لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة ثم واصل سيرة، فهذا عابر سبيل، يعني عابر طريق، وليس مستقرا ولا مواطنا ولا مقيما في هذا المكان. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في تعامله مع الدنيا، يكون دائما متعهدا للرحيل، ويكون مشغولا بما هو أهم وأسمى وأغلى وأعلى. ولهذا كان ابن عمر الذي سمع هذا الكلام وأصغى إليه وفهمه وعمل به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول للناس: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ابن عمر هو من شباب الصحابة، وهو من الذين تربوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية الصالحة، فهو أحد العبادلة الذين فقهوا في دين الله، ولهذا اصطبغ في ذهنه وعقله وفؤاده وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فعبر عنها بتعبيرات أخرى في أسلوبه هو، فكان يقول للناس إذا أنسيت فلا تنتظر الصلاة. الله تعالى أنعم عليك ومتعك بالصحة والعافية وأمسيت هذا اليوم، لكن الصباح ليس مضمونا لك أن تبقى على ما أنت عليه، فقد لا تصلح، وحينئذ لا تنتظر وتطمع في أمور توجد في الصباح، إنما اعمل الآن بما توزع في هذه الدنيا، ولا تؤجل عبادتك ليوم غد أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، إنما أنت ما دمت في هذا المساء سارع لعمل الصالحات، لأنه قد لا يتاح لك الفرصة أن تعملها غدا، فقد لا تكون من أهل غد ولا تكون موجودا مع الناس غدا. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أنعم الله عليك بالصباح ومتعك بالعافية وبقيت إلى الصباح فلا تدري هل أنت تبقى إلى المساء أو لا تبقى، فاجتهد في إصلاح نفسك والاستقامة على دين الله وتصحيح أخطائك والإنابة إلى ربك، وقد تمسي وقد لا تمسي. وهذا هو ما نشاهده الآن في هذه الحياة، فعدد من الناس كانوا معنا أمس وصلينا عليهم في الصباح والظهر والعصر والمغرب، وأناس عاشوا معنا إلى هذا الوقت ولا ندري هل يبقون معنا إلى الصباح أو نبقى نحن إلى الصباح أو لا نبقى. والإنسان الذي يزور المستشفيات وثلاجات الموتى يرى العجب العجاب، حيث يدخل إليها عدد من الناس قد انتهوا، كانوا في أجمل صورة وفي أبهى حلة، ولكن لم يأتهم إشعار ولا إنذار ولا إخطار بأن خروج الروح جاء الفلاني. ولهذا نبهنا إلى أن الإنسان يكون دائما متهيئا للرحيل ومستعدا في أي وقت لأن يكون على خاتمة حسنة، والمعتبر في هذا أن الإنسان يكون متهيئا بالتوبة والإنابة والاستقامة حتى إذا جاءه الأجل لا يكون قد ندم كثيرا. مسألة ثالثة قال خذ من صحتك لمرضك، وهذه مسألة كثيرا ما نغفل عنها. الإنسان أكثر دهره صحيح معافى، ويأتيه أوقات يمرض فيها ولا يستطيع أن يعمل ما يريد عمله من الخير، ما يستطيع أن يمشي على رجليه في المسجد، يحتاج إلى عربية والعربية تحتاج إلى من يدفعها، وهذا قد يحصل وقد لا يحصل. إنسان يصلي قائما وقد يأتيه وقت لا يستطيع القيام، الإنسان يتنعم بسجوده وركوعه وجلوسه ومفاصله كلها تتحرك، وقد يأتيه وقت لا يتمكن من هذا الأمر. ابن عمر يقول خذ من صحتك لمرضك، أي استفد مما أنت فيه من صحة لتعمل الخير، لأن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان عادتك مثلا أنك تحافظ على النوافل فسافرت ولم تؤديها أو مرضت ولم تستطع أداءها، فإن الله تعالى يكتبها لك كأنك عملتها. إذا كانت عادتك أنك تصلي تبكر في الذهاب إلى المسجد، تحرص على الصف الأول، عادتك أنك تصوم فمرضت، فإن الله تعالى يجري لك ما كنت تعمله في حال صحتك. وهذا الإنسان إذا عجز عن فعل الخير بسبب مرض وكان عادته أنه يعمله فإن الله يكتبه له كأنه عنده. ومن حياتك لموتك أعمار الناس محدودة، مهما طال بالإنسان العمر إلا أن عمره محدود بأيام وساعات ودقائق. قد يصل الإنسان 60 وقد يتجاوز 60 وقد يصل 100 وهم قليل ونادر. لكن الإنسان إذا كان وقت حياته شاغلا لهذا العمر بما يقربه إلى الله فإنه يكون قد استفاد من هذا العمر، لأن الحياة هي فترة العمل. هذه الدنيا خلقها الله تعالى للناس في أعمار محدودة لأجل أن يعملوا فيها ثم ينتهون من هذا، وبعد ذلك ليس هناك عمل، ففي حياة طويلة طويلة جدا وليس فيها عمل وإنما فيها جزاء. فالإنسان الذي يعمر الحياة الدنيا بطاعة ربه ويملأ مستودعاته بالأعمال الصالحة سيجد هذا العمل في الآخرة. والإنسان الذي يمضي عليه جزء من وقته في لهو ولعب وسهو وتغافل وتمرد وفسق وفجور ونحو ذلك سيكون جزء كبير من حياته قد ضاع عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والشاهد عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أبلاه. إنسان 35 أو 33 سنة وهي عمر الشباب في كامل القوى والنشاط والحيوية سيسأل هذا النشاط والقوة والحيوية والفتوة فيما عملت، ماذا عملت فيه، هل أمضيته في اللهو والسمر والعبث أم أنه في طاعة الله. وعمر الإنسان بعد قبل هذه الفترة وبعدها إلى الموت سيسأل عنه الإنسان. وإن كان ورد ذكر الشباب بخصوصه لأهميته وقوة الإنسان فيه، وإلا فأعمار الناس كلها محسوبة لن يضيع منها شيء. فالعقلاء هم الذين يأخذون من هذه الحياة لما بعدها وهو الممات، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. ولهذا قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم. قال الله تعالى حاشيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا لمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال يعني جلسة القيلولة، قيلولة بعد الظهر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل هذه الدنيا كمثل إنسان مسافر وفي أثناء الطريق وجد شجرة في وقت القيلولة فجلس وقت القيلولة تحتها ليستظل، ثم لما انتهت القيلولة غادرها. وهكذا حال الناس جميعا. فالدنيا ليست دار قرار وإنما هي دار مفر. وساق المؤلف رحمه الله قال من وصايا المسيح عيسى عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم اعمروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فأمواج البحر لا يبني عليها أحد لأنها تقذفها الأمواج وتبتلع المياه. فهذا حال الإنسان الذي يعمر الدنيا ويتعلق بها. دخل رجل على أبي ذر رضي الله تعالى عنه فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعك؟ قال أبو ذر إن لنا بيتا نوجه إليه. قال إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. هل فهمتم المعنى؟ هذا الرجل دخل إلى بيت أبي ذر ما وجد عنده متاع، ما وجد عنده فرش ولا كنب ولا سجاد ولا أواني، تراب وجدران عادية أو بسيطة وليس فيها شيء، وليس هناك أكياس للرز ولا أكياس للسكر ولا أكياس للأطعمة الأخرى ولا كراسين ولا غيرها. قال وين وش كيف انتم جالسين وعايشين هالحياة يا أبا ذر؟ قال لنا بيت ثاني نتجه إليه. قالوا طيب ما دمتم موجودين في هذا البيت ليه ما يكون عندكم متاع؟ لا بد يكون عندكم متاع. فقال ان صاحب البيت ما يطيع ما يوافق، وهو يقصد ان الله تعالى لا يسمح لهم ان يبقوا في هذا البيت لانهم سيرتحلون منه ويغادرونه. ان صاحب المنزل لا يدعنا فيه يعني لا يتركنا، لا بد ان ياتي ملك الموت ويقبض ارواحهم ويرتحلون عن هذه الدنيا. يقول دخل بعض الصالحين، دخل بعضهم على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. يقول أنتم تقولون أني مرتحل؟ لا، ما أنا مرتحل، أنا أطرد. فرق بين المرتحل، المرتحل باختياره والذي يطرد لا اختيار له، وإنما يتبعه أحد يطرده، وهو يقصد بهذا الموت الذي يتابعه. ساق عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مخبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذه الجمل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جمل عظيمة. يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة. إذا صار عندك اثنين من الزبائن، واحد جاي بيشتري البضاعة والآخر مدبر تارك البضاعة، فبأيهما تهتم وتعتني؟ أن صاحب دكان وعندك بضاعة، فيه زبون جاي لأنك مقبل وحريص على الشراء، وفي واحد مدبر وماشي تارك، فبأيهما تعتني؟ تعتني بالذي جاء. الذي جاء هي الآخرة، الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة ومولية. فعلي رضي الله تعالى عنه ينبهنا إلى هذا ويقول لكل منهما بنون، للمقبلة بنون وللمدبرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة التي هي المقبلة عليكم والتي جاءتكم، ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب. أي في هذه الحياة الدنيا وقت عمل وليس في حساب، كل إنسان يعمل وليس في حساب، وغدا حساب ولا عمل، في الآخرة ليس في عمل وليس في تكليف، وإنما فيه ثواب وجزاء للعمل الذي عملته في هذه الدنيا. ولهذا قال بعض الحكماء عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه يشتغل بالمجبرة ويعرض عن المقبلة، فهو بمعنى كلام علي رضي الله عنه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن، فكم من عامل موثق عن قليل يخرج، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان ينظر إلى هذه الدنيا ويستزيد من بقائه فيها بعمل الصالحات، لأنها مزرعة للآخرة ومستودعات تودع فيها الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الشارح رحمه الله: إذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطن، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حاله، إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد غربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن في الدنيا مهموم حزين همه مرمة جهازه، أي رحيله، إكمال تجهيزه لعجل أن يرتحل من هذه البلدة التي هو فيها. يقول: من كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزه، ولا يجزع من الذل عندهم. هذه قضايا مهمة. كل الإنسان الغريب اللي جاي يقضي لزومه لمدة يوم أو يومين، أو يأخذ علاجه أو يتداوى أو نحو ذلك، ما يفكر في تجارات الناس وبيعهم وشراءهم وغلات عرض رخصة وغير له، إنما همه يقضي لزومه ويرجع، لأنه لا يفكر إلا في الوطن الذي يريد الإقامة فيه. فكذلك الإنسان يكون همه آخرته التي يريد الرجوع إليها ويكون إقامته فيها. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينس في عزها، له شأن وللناس شأن. يعني لا يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءت، وإنما ينظر إلى أمره هو هل هو على صح أو على خطأ، ولا يتطلع إلى ما يتطلع إليه الناس ويقول كل الناس على هالحال حل مثلهم، أو الناس كلهم عندهم هذا الأمر سائر إلى أن نحن واحد من الناس. لا، هؤلاء الناس أخطأوا وإن كانوا كل الناس. أنا لا أريد أن أخطئ مثلهم، أنا عرفت الحق أريد اتباعه، عرفت الباطل أجتنبه، وهكذا. يقول: لما خلق آدم عليه السلام أسكن هو وزوجته الجنة، ثم أهبط منها ووعد الرجوع إليها وصالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، وحب الوطن من الإيمان كما قيل. المراد بالوطن الصحيح هو الذي يبقى فيه الإنسان دائما، وليس مؤقتا 20 سنة أو 10 سنين أو 50 أو 100 سنة، وإنما الوطن الصحيح هو الآخر. غيبتي وارحم في القبر وحشتي وارحم موقفي غدا بين يديك. فغربة الإنسان في الدنيا هي عدم تعلقه بها وانخداعه بزخارفها. يقول الحسن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مخازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أوفدوا الزاد، أي نفد زادهم، أوفدوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خبر ما تعملون؟ قالوا: لا نعطيك شيئا. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعطونه شيئا. قال: فأوردهم ماء ورياضا خبرا فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال الطائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثقكم بالله لا تعطونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه والله ليصدقنكم في آخره؟ قال: فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم. فنذر بهم عدو فأصبحوا بين أثير وقتيل. خرجه ابن أبي الدنيا. ومعنى هذا الكلام أنه في غاية المطابقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاز والناس هلكا يعبدون الأوثان ولا يقيمون شيئا من الحق، فبلغهم العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأحكام العادلة والأخلاق الفاضلة، ودعاهم إلى أن يستعدوا للآخرة ويتهيأوا لها. فبعضهم انقاد له وتبعه، وبعضهم تخلف وتراجع. فحاله كحال إنسان وجد أناس في مفازة، يعني في البرية هلكة، لا ماء ولا مرعى، لا ماء ولا طعام، وهم يشتكون على الهلاك. وجاءهم وهو بحال حسنة في مظهره وشعره يقطر ماء، فلما رأوا فرحوا فرحا شديدا وقالوا: هذا أكيد أنه جاء من قرية فيها حياة، لابد أن حولكم رزق، لابد أن حولكم بلاد معمورة فيها هناك، وهذا جاء وهو حاله طيبة ليس عطشان ولا جائع، وأثر الماء عليه ظاهر. فسألهم عن حالهم، قالوا: كما ترى يستشرفون للهلاك. فقال: لو أرشدتكم إلى مكان تنقذون به حياتكم تعاهدوني على أن لا تعطوني؟ قالوا: نعم. فحرموا.